السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 30 من سلسلة الطريق، سلسلة طلب العلم الشرعي، العقيدة، ثم الشمائل المحمدية، ثم الفقه على المذاهب الأربعة، ثم كتاب الترقية وتزكية الأخلاق، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، ثم كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، ثم كتاب الفقه الواضح من المذاهب الأربعة أو على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر إسماعيل من علماء الأزهر، ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام المتوفى 505 هجرية. يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإحنا بنتقابل مع بعض علشان كل يوم بالتراكم كده نزود الحصيلة العلمية. لما تكون أنت متين وقوي علميا، تعرف طريق ربك، تعرف طريق التعرف على ربك، وطريق حب نبيك، وتفهم دينك، وتحسن أخلاقك. أولا دي سكة فرض علينا نحن نتعلمها، ثانيا علشان الإنسان يبقى محصن نفسه ضد أفكار الشيطان ووساوس الشيطان، وضد أي أفكار بتهز معتقده أو تشككه في دينه، أو يتعلم اللي مطلوب منه من الفرائض والأركان. لأنك أنت مع مرور عمرك وسنين عمرك، مش يعني مش من التقصير في حق النفس إن الإنسان يكون ما يعرفش أركان دينه، من الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الفقه، إزاي يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. بنتقابل كل مرة عشان نتعلم مع بعض ببساطة، وربنا سبحانه وتعالى يمدنا بالفتح من عنده. نبدأ بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هنا سيدنا الإمام الطحاوي بيتكلم في العقيدة على علامات الساعة الكبرى، وزي ما حضراتكم عارفين أن العلماء مقسمين علامات الساعة الكبرى تقسيمتين: التقسيمة الأولانية علامات صغرى وعلامات كبرى، والتقسيمة الثانية علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. إحنا النهاردة بنتكلم عن جزء من العلامات الكبرى، وهي أشياء فيها خوارق للعادات. خوارق للعادات يعني العلامات الصغرى هي أحداث طبيعية، لكن لما تحصل دي علامة من علامات اقتراب الساعة. لكن العلامات الكبرى، المرة اللي فاتت مهم تكون سمعت المجلس 29، تكلمنا فيه عن خروج المسيح الدجال، عنده عين ممسوحة فيسمى المسيح الدجال، وده في تفاصيل خارقة مش طبيعية. والنهاردة هنتكلم عن شيء تاني، وهو نزول سيدنا عيسى ابن مريم. العقيدة احنا اتفقنا ان فيها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وكلام عن الأنبياء، وكلام عن السمعيات، الإلهيات، النبوات، السمعيات. السمعيات، وانت دايما ممكن تسمع في العلم الشرعي مصطلحات هي جديدة عليك، وده شيء طبيعي، وده النمو اللي بيحصل لنا، تسمع أشياء مختلفة عن ودانك. السمعيات هو كل معلومة غيبية احنا ما نعرفهاش إلا لما نسمع فيها دليل، إما من قرآن كلام ربنا، أو من السنة اللي ربنا أوحى بيها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن السمعيات ما سمعناه إن سيدنا عيسى نزوله من علامات الساعة الكبرى. ربنا بيقول في خواتيم سورة الزخرف، قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه سيدنا عيسى، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. ربنا بيقول في القرآن إن سيدنا عيسى علامة وإشارة لتعلم بها اقتراب قيام الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. سيدنا عيسى القصة في سطر وبعدين أفصلها لك. هينزل في وقت مجيء المسيح الدجال، علشان يقتل المسيح الدجال، هيقتله ويعيش ما بين الناس وينتشر الخير والعدل والجمال والرزق الواسع، وبعدين يحج ثم يموت. سيدنا عيسى آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وهو إنسان نبي، وميلاده كان فيه معجزة. البشر اتولدوا على أكتر من طريقة. إنسان اتولد من غير أب ولا أم، وهو سيدنا آدم عليه السلام. إنسان اتولد من أب بس أو من رجل بس، وهي ستنا حواء عليها السلام. لما اتولدت سيدنا آدم نام فطلعت من ضلعه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، سيدنا آدم يعني، وخلق منها زوجها. نام فصحي لقت خلقت من ضلعه، خلق منها زوجها، فهي اتخلقت من سيدنا آدم فجاءت من رجل. وبعدين سيدنا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أم فقط، وهي ستنا مريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني مثل عيسى كمعجزة أنه اتخلق من أم فقط وليس بالعلاقة الزوجية الطبيعية ما بين الرجل والمرأة، كمثل سيدنا آدم معجزة الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلقه بشكل مش الطبيعي المتآلف والمتعارف عليه. ثم الصورة الرابعة اللي هو أنا وأنت اتولدنا من اجتماع الرجل مع المرأة في الزواج. وسيدنا عيسى عليه السلام عاش وكان نبيا في بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين في نهاية قصة سيدنا عيسى في عشته مع بني إسرائيل حاولوا يقتلوه، ولكن ربنا ألقى شبهه على إنسان تاني ثم رفع سيدنا عيسى إلى السماء، كما قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فاحنا مؤمنين ان سيدنا عيسى حي في السماء، وسيدنا محمد قبله صلى الله عليه وسلم قابله في السماء لما طلع في الإسراء والمعراج، لدرجة ان بعض العلماء زي الإمام الذهبي يقول ان سيدنا عيسى نبي وصحابي. نبي لان هو نبي، وده احنا مؤمنين بكده احنا كمسلمين، وصحابي لأنه كان عايش فشاف النبي فرزق صحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي نهاية الزمان قبل اقتراب الساعة، لما المسيح الدجال يبقى موجود، تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، سيدنا عيسى هينزل من السماء. هينزل من السماء ساند. أنا هحكي لك طبعا القصة كأنها قصة كده، وفي وسط كلامي هقول لك الأدلة من الأحاديث اللي سيدنا النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم، بس يغلب على كلامي الحكاية عشان أديك القصة كلها. هينزل سيدنا عيسى واضع كفيه على ملكين، نازل كده وهو ساند على ملكين نازل من السماء. إذا طأطأ رأسه قطر، يعني كأن رأسه مبلولة كده، فصلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى لو نزلها كده تنقط صلى الله عليه وآله وسلم. وهينزل فين سيدنا عيسى؟ هينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق في الشام، أرض مباركة الشام دي. وبعدين لما ينزل هيقابل المسيح الدجال عند باب لد. لد دي مدينة في الشام، هيقابله عند باب لد فيقتله. أول ما المسيح الدجال اللي هيكون بيحارب المسلمين مع الجيش بتاعه، أول ما المسيح الدجال يشوف سيدنا عيسى من كتر الخوف والرعب وعلم المسيح الدجال ان هو نهايته على ايد سيدنا عيسى عليه السلام، هيدوب كما يذوب الملح في الماء. فسيدنا عيسى يقول له ان لي فيك ضربة، لا انت مش هتهرب مني، ويضربه ضربة بالحربة كده ويقتل وقتها المسيح الدجال. لما ينزل سيدنا عيسى هينزل يكون المسلمين بيصلوا وامامهم المهدي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه ابن ماجة، قال: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، صلاة الفجر يعني، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام ينكص لما شاف سيدنا عيسى، قال: تفضل حضرتك، يرجع لورا يعني ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصلي. فإنها لك أقيمت. أنت صلي يا إمام المسلمين أنت، ويصلي سيدنا عيسى مع المسلمين. وكما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الإمام مسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وأنا قلت لك أن الآية اللي في القرآن بتقول أنه هو من علامات الساعة، أن ربنا قال: وإنه لعلم للساعة، أي إذا نزل علمتم بنزوله أن الساعة قد اقتربت. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. والنزول سيدنا عيسى عليه السلام سيفيض الخير على الناس، وهيبقى نزوله بركة على العالم والدنيا كلها. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان قصة قتل سيدنا عيسى للمسيح الدجال، قال: فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيدركه سيدنا عيسى فيقتله بحربته وينهزم طبعا الأتباع المسيح الدجال. ثم بعد ذلك نختم العلامة دي لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن، يهل يعني يقول لبيك اللهم بحج، يهل يعني يحرم يعني، والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، إما أنه يحج أو يعتمر أو أن يعمل حجة وعمرة مع بعض زي قران كده. هو يحج سيدنا عيسى ابن مريم، ثم بعد ذلك بعد ما يمكث مدة في الأرض يموت، كما قال تعالى في شأن كل البشر: إنك ميت وإنهم ميتون. وتنتهي فتنة الدجال على إيد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وبعد كده ننتقل في المرة القادمة في المجلس القادم للعلامة الأخرى اللي قالها سيدنا الإمام الطحاوي: قال: خروج الدجال ونزول عيسى من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. ناخدها في المجلس 31 إن شاء الله.